أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فابتداءً يعني نحييكم جميعاً بعد هذا الغياب الطويل، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن تكونوا جميعاً بخير، رجالاً ونساء، ويتقبل الله تبارك وتعالى منا جميعاً صيام رمضان وصالح الأعمال فيه، وأن يكون لنا في هذا الشهر مغنما عظيما، سواء كان ذلك في تحصيل الأجور ورفع الدرجات، أو كان انطلاقة جديدة في النشاط والتحمس لطلب العلم. نبدأ إن شاء الله في باب جديد من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. مناسبة هذا الباب للكتاب أنه هو الباب الرابع في أنواع الشرك التي عدها الشيخ رحمه الله تعالى. فبدأ بباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع، ثم بعد ذلك باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم بعد ذلك باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ثم هذا الباب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في الوعيد الذبح لغير الله تبارك وتعالى. والشيخ عليه الصلاة والسلام عقد هذا الباب وأتى بالأدلة التي تبين على أن هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر، وهذا النوع من أنواع الشرك مظهر من المظاهر الشركية أو عبادة من العبادات الشركية في الأمم السابقة التي كانوا يفعلونها كنوع من أنواع الطقوس التي يتقربون بها إلى معبوديهم، سواء كانت هذه المعبودات ملائكة أو أنبياء أو جن أو أولياء أو صالحين أو حجارة أو أصنام أو أوثان أو غير ذلك من هذه المعبودات، فهي مظهر من المظاهر الشركية القليل فقط، وليست من الأمور التي أدركها الشيخ في زمانه. والشيخ رحمه الله تعلمون أنه نشأ في مكان كثرت فيه مظاهر الشرك، ولكن الشرك سلسلة متواصلة عبر الزمان والمكان في الأمم السابقة من لدن قوم نوح إلى يومنا هذا. تجد أن الأفكار الشركية والتقاليد الشركية متقاربة في الأمم السابقة إلى يومنا هذا، فهي أيضا من مظاهر الشرك عند اليهود والنصارى، يذبحون لعيسى عليه السلام يذبحون للعزيم، هذا مظهر من مظاهر الشرك عندهم. كذلك عندنا في الأمة عند أهل البدع والخرافات والضلالات يتقربون بالذبائح إلى المغفورين وإلى الأولياء وإلى الصالحين ويهلون بها إلى غير ذلك من هذه المظاهر، وأنتم تعلمون ما يحدث في الموالي كمولد الحسين ومولد البدوي ومولد السيدة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الليلة الكبيرة حيث تقام الموائد الكبيرة والذبائح وآيات العاكفين والحجاج إلى هذه الأماكن فيأكلون من هذه اللحوم، يأكلون من هذه اللحوم التي تقرب بها الناس إلى غير الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الأكل من هذه اللحوم محرم، لأن هذه اللحوم كانت نذر للسيد البدوي أو للحسين أو غير ذلك، فالغالب على هذه الذبائح هذا الأمر أنها تنظر لغير الله تبارك وتعالى. ولأجل شناعة هذا الفعل وضخامته وفساده وقبحه رتبت عليه الشريعة الإسلامية آثار سيئة. من هذه الآثار أن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، أن من تقرب بذبيحة إلى أي مخلوق على سبيل التعبد والتعظيم والتقرب فهذا شرك أكبر مخرج من الدين، شرك أكبر مخرج من الدين. هذا أول أثر من آثار هذا الفعل الشنيع. الأثر الثاني أنه ظلم عظيم، لأن هذا الفعل أو هذه العبادة حق لله تبارك وتعالى، فكون العبد يصرفها لغير الله عز وجل فقد ظلم ظلما عظيما، فخوف أنه وقع في الشرك الأكبر فهو ظالم. الأمر الثالث حرمة هذا اللحم، لأن اللحم الذي هذا شأنه حرام الأكل منه، ليس لنجاسته أو لأنه ميت أو غير ذلك، ولكنه تعلق بأمر محرم وهو أنه أهل به لغير الله أو ذبح بغرض لغير الله تبارك وتعالى أو تقرب به لغير الله عز وجل، فلأجل هذا حرم الله هذا اللحم رغم أنه ليس بنجس ولا الميت ولا غير ذلك، ولكنه حرم لأجل أنه تقرب به إلى غير الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع الذي من آثار هذا الفعل الشنيع وهو أن فاعله ملعون عند الله تبارك وتعالى، كما سيأتي من في حديث الباب حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. فانظر إلى هذه الآثار السيئة التي تترتب على يعني خطأ كهذا الخطأ، رغم أن الذين يفعلون هذا يفعلونه عن قناعة، ولو جئت تجادلهم فإنهم لا يقتنعون بهذا بل وينهرونك لأنك تقول بكلام فيه تشدد، ولو أنك لاحظت وسمعت ما يقولونه الصوفية عن الذبح والنذر لغير الله والتقرب إلى الأولياء والصالحين والمقبورين بالنذور والتوسل وغير ذلك تسمع العجب، بل يتهمون علماء أهل السنة أنهم جهلة ولا يفهمون شيء في الشريعة ويتنطعون ويتكلمون بما لا يعلمون. وهذا سمعته من أستاذ جامع من عميد كلية الدراسات الإسلامية منذ أيام، يعني يناظرهم أحدكم ربما سمع هذا الكلام والرجل يعني يجلس منتفخ ولا يقول احنا بنسمع الناس يقول لك حرام التوسل بالصالحين، وقال له لا جهل، انت تعرف ان هم وهابين. فمن هو الجاهل؟ من هو الجاهل الذي لا يعلم شيء من الشريعه ام الذي معه الدليل والقوه والحجه من دين الله تبارك وتعالى؟ الاثر الخامس من اثار الشنيعه التي تترتب على الذبح لغير الله أنه من شدة حرص الشريعة الإسلامية على منعه أنها منعت الذبح الشرعي في المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، وسيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. ودليل ذلك الرجل الذي نظر أن ينحر إبلا ببوان، رجل نظر أنه ينحر إبل في مكان اسمه بوان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن كان فيها عيب من أعيادهم، فقال له لا، فقال أوفي نذرك. فكون أن هذا يعني الفعل لشناعته نهت الشريعة أن يقيم المسلم أمرا شرعيا للذبح لغير الله في المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله، وهذا من باب سد الذرائع وحرص الشريعة على توحيد المسلم. هذه بعض الآثار التي تترتب على هذا الفعل الشنيع العظيم الخطير، وهو الذبح والتقرب لغير الله تبارك وتعالى ببهيمة الأنعام. ماذا يعني الذبح؟ الذبح معناه أن ينهر دم، أن ينهر دم حيوان أو طير مما يؤكل لحمه بقصد التعبد أو الأكل أو الاتجارة. تذبح حيوان أو طير له ثلاثة مقاصد. الأول أن تقصد به التعبد، الثاني أن تأكله تقصد به الأكل، الرابع أن تقصد به الاتجارة. أما الأمر الأول وهو أمر التعبد، أن يذبح الإنسان الذبيحة على سبيل التعبد، ففيها أمرين. الأول ذبح مشروع على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كذبح الهدي في الحج أو ذبح الأضحية في الأنصار أو ذبح العقيقة للمولود أو ذبح النذر أو ذبح التصدق عموما على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أمر محمول في الشريعة ويؤجر عليه الإنسان أن يقصد العبد بهذه الذبيحة وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني ذبح شركي، وهو أن ينحرف العبد بذبيحته ويقصد غير الله تبارك وتعالى. هذا هو القسم الأول من الذبح، وهو الذبح على سبيل التعبد، إما أن يكون ذبح شرعي وإما أن يكون ذبحا شركيا فقد منعته الشريعة. الثاني ذبح لأجل الأكل، وهو أن يذبح الإنسان توسعة على أهله، كأن يذبح طيرا، تذبح بط وفراخ في بيت تأكل مباح، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو أن يذبح للأعراس والوليمة، أو يذبح للضيفان. ولكن بعض العادات عند أهل الجاهلية قديما أنهم كانوا يذبحون تحت أقدام الضيفان، يذبح الذبيحة تحت رجلين الضيف، وهذا أمر ممنوع، وقد أفتى كثير من العلماء أنه من الشرك. أما تذبح للضيف ذبيحة مهما كبرت على سبيل الضيافة والكرم فهذا أمر محمول فاعل. أما أن يذبحه الإنسان إعظاما لهذا الإنسان وتقربا إليه فهذا أدنى شيء في أنه من الشرك الأصغر. الأمر الثالث أو نحن تكلمنا قبل ذلك في كيف ندفع عن أنفسنا الضرر، ونقلنا كلام ابن القيم كلام طويل في عشرة نقاط. بعض الناس يستخدمون الحروز ويستخدمون التمائم لدفع الضرر والحسد والنحس وغير ذلك. فهذا الأمر إذا بالنسبة للذبح إذا قصد به الإنسان يعني أمرا مشروعا كنوع قرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا شيء طيب، يعني يذبح الإنسان أن يشفي الله عز وجل له مريضا، هذا أمر يعني من جهة الشرع. كمان يصلي لله بغرض أن يفرج الله كربه، أو أن يصوم يوما في سبيل الله تبارك وتعالى بغرض أن يشفي مريضه أو يرزقه، ولذلك هذا أمر مشروع. الأمر الثالث في مقاصد الذبح وهو التجارة، تاجر يذبح لكي يبيع هذه الذبيحة ويشتري، وهذا أمر لا تستغني عنه أسواق المسلمين. ما هي دلالة الذبح التعبدي؟ ماذا يعني التعبد بالذبح لله تبارك وتعالى؟ يعتبر الذبح من خالص العبادات، ولذلك قرنه الله تبارك وتعالى بالصلاة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، وهو إراقة دم تقرب إلى الله عز وجل في أمر شرعه الله عز وجل. فإن البهيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى الذي خلقها هو رب العالمين، والذي نظمها وبناها عظاما وكساها لحما وأجرى الدم في عروقها هو الله تبارك وتعالى، والذي حدد ما هو الحيوان الذي يذبح وما هو الحيوان الذي لا يذبح هو الله تبارك وتعالى، والذي حدد كيفية ذبح أو نحر هذا الحيوان هو الله تبارك وتعالى. فلا يليق ولا ينبغي أن يتقرب العبد بهذا الفعل في اختيار البهيمة التي يتقرب بها أو في كيفية نحرها أو ذبحها إلا لله عز وجل. فهذا يعني كما بينا منذ قليل أنه من الظلم العظيم أن تكون هذه الحقوق لله تبارك وتعالى ثم يصرفها العبد إلى غير الله عز وجل، فهي تدل دلالة واضحة على صدق إيمان العبد وعلى مدى تعظيمه لله تبارك وتعالى. كان من الحنفاء قبل الإسلام رجل اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل لم يأكل من ذبائح المشركين ولم يعبد أصنام مع المشركين، بل تعبد لله عز وجل على دين إبراهيم عليه السلام كورقة بن نوفل، كان مجموعة من الحنفاء. هذا الرجل كان يقول لأهل مكة: أيها الناس، الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، لما تذبحونها على غير اسم الله؟ يعني ينكر عليه، يعني هذه الشاة يعني خلق الله عز وجل، خلقها الله عز وجل ومن أجلها أجرى السحاب وأنزل الماء وأنبت العشب والبق ونبتت هذه الشاة وكبرت وسمنت، بعد ذلك تهدى لغير الله؟ إن هذا لظلم عظيم. فحقيقة الذبح أنه من خالص أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. وهنا كلام طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع، الذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يوجز الذبح لغير الله ولا أن يسمي غير الله على الذبائح. وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله، وما يسمى عليه غير الله، وإن قصد باللحم به اللحم لا القربان، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ونهى عن ذبائح الجن وكانوا يذبحون للجن. هذا يعني ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله عن مدى أهمية وخطورة الذبح لله تبارك وتعالى، وأنه من عنوان صدق العبد في محبته لله تبارك وتعالى. ما هي أنواع الذبح الممنوعة في الإسلام التي منعها الإسلام وحرمها وحكم عليها بأنها شرك وأن فاعلها وقع في الشرك الأكبر؟ الأول كما ورد في القرآن ما أهل به لغير الله، كما قال تبارك وتعالى في كثير من الآيات ومنها آية المائدة وما أهل به لغير الله. الإهلال معناه رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته، ومنه إهلال الصبي عند ولادته، يستهل الصبي صارخا عند ولادته أي يرفع صوته. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. العرب كانوا يرفعون صوتهم بالمقصود بالذبيحة كهبل ومناة والعزة وغير ذلك، اللي كان عادتهم ان هو يرفع صوته قربانا الى هذا الصنم، فحرم الله عز وجل هذا الامر. والقصد من يهل الانسان ما اهل به لغير الله انه يتقرب بهذه الذبيحه لغير الله تبارك وتعالى، اي يذكر عليها هذا الاسم سواء كان صنما او حجرا او انسان او غير ذلك، او ان يكون نذر كما يفعل المبتدعه من الشيعه وغلاة الصوفيه انهم يقصدون بنذرهم الذبح للاولياء والمقبورين والصالحين، وهذا امر خطير جدا ولا حجه شرعيه لاي انسان على هذا الامر، بل الحجه عليه يعني الذين يفعلون الحجج الشرعيه يعرفها الطفل الصغير متوفرا وموجودا من كتاب الله في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والامام القرطبي ينقل يعني سؤال ورد على بعض اهل العلم ان امراه مترفه مرفهه يعني من امراه ملك لها دومه او عروسه مثلا، هذه المراه من طرفها ذبحت لدميتها او لعروستها ذبحت لها ايه؟ جازور او جرد. قد يصل يعني احنا سمعنا من حكايات سوزان مبارك العجب يعني المطرفين لهم عجائب، كامراه المعتمر بن عباد لما اشتهت ان تمشي في الطين اذا شافت الفلاحين يمشوا في الطين، نساء الفلاحين يمشوا في الطين، فاشتهت ان تمشي في الطين فقال كيف هذا؟ فامر اتباعه ان هم يجيبوا طين ويخلطوه بالمسك وهي تمشي، فالمطرفين لهم عجائب. فهذه المراه من عجائبها انها عملت عرس وحفله حفله عيد ميلاد العروسه الثانيه. فهل يجوز الاكل من هذا الجذور؟ يجوز الاكل من هذه الذبيحه التي ذبحتها هذه المراه المطرفه لدميتها او لعروستها او غير ذلك؟ فافتى انها لا تجوز وان لحمها حرام لانه اهل به لغير الله تبارك وتعالى. لا هذا امر من امور المباحات يجوز الاكل منه، ولكن احنا نتكلم على الامور التعبديه في الذبيحه، الذبيحه التي يقصد بها التقرب والتعبد والتعظيم لمعبود او مخلوق او غير ذلك، لا هو اللي الشريعه حكمت عليه لانه شرك. اما الذبح على سبيل مثلا الهدايا هديا او دخول الانتخابات او غير ذلك فهذه بعيده جدا عن الموضوع ايه؟ ان يقصد بها التعبد. انا قصدي منها بقى. مش عليها اي حرج. هي حلال. وان تركها ورعا فهذا امر لك. على اساس هناك من يتورع في هذه في اكل الانتخابات وغير ذلك. ان تركها ورعا اما هي فهي حلال. لكن هذه الذبائح تحرم امور شرعيه تحرم لانها قرب بها الى غير الله تبارك وتعالى، فتحرم ليس لنجاستها ولكنها قربان الى غير الله تبارك وتعالى، بل هي اشنع بكثير من الميت ولحم الخنزير والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع، هي أشنع من هذه الأشياء. الثاني من أنواع الذبائح الشركية ما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب، وهو أيضا تابع للأول ما أهل به لغير الله تبارك وتعالى، ولكن هذه طريقة من طرق المشركين. والنصب كما قال العلماء حجر كان ينصب فيعبد، وتصب عليه دماء الذبائح، تصب عليه دماء الذبائح، وهو جمع انصاب، وكانت 360 حجرا، كانت 360 حجر حول الكعبه، كان الكفار يذبحون على هذه الحجاره وينبغون عليها الدم، دم الذبائح التي يتقربوا بها الى غير الله على سبيل التعبد. قال مجاهد هي حجاره كانت حول ملك يذبحون عليه، وقال ابن جريج كانت العرب تذبح بمكه وتنضج بالدم اقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويصنعونه على الحجاره، فلما جاء الاسلام حرم ذلك. فهذا يعني نوع من انواع فعل المشركين في طريقه الذبح، وهو ما ذبح على النصب. نعم، تنضج بالدم، يعني يسوونه على هذه الاشياء، لو كانوا ياكلون اللحم ايضا فينضجونه، يعني من فعل العرب تقريبا انهم كانوا يقدنون اللحم. يقدنون على ايه؟ على الشمس نشف ويخزن، فكان نوع من انواع انضاج هذا اللحم وتخزينه. الثالث فضل من انواع الذبح الشركي ما لم يذكر اسم الله عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمقصود مما لم يذكر اسم الله عليه هو ما ذكر عليه غير اسم الله، كأن يذكرون يسمون باسم المسيح او العزيز او العذراء او احد الاولياء، يعني يجيب السكين كده يقول باسم الله، يقول باسم العزيز او باسم المسيح او باسم العذراء، هذا يدخل في باب انواع الشرك، انواع الذبح الشركي المحرم، هو دخل خلاص في هذا الباب والذي به يحرم اللحم. وفي خلاف بين العلماء في هذه المساله، اذا ترك الذابح التسميه على الذبيحه. المذهب الاول على ما اذكر يعني اختصارا عرضا، المذهب الاول انها لا تجوز وهي من المحرمه، وعلى هذا كلام كثير لاهل العلم، واستدلوا بهذه الايه: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. القول الثاني هو قول الامام الشافعي رحمه الله انه ان تركها ان التسميه على الذبيحه ليست شرطا ولكنها مستحبه. أصحاب القول الأول قالوا بوجوبها، فلو تركها الإنسان صارت الذبيحة محرمة. أما القول الثاني وهو قول الشافعي وبعض الأقوال عن الإمام مالك والإمام أحمد أن التسمية على الذبيحة مستحبة وليست شرط، لأن الشرط معناه إن لم يأتي به الإنسان ففي المقابل أنها محرمة، ولكن قال أنها مستحبة، فلو تركها فليس فيها يعني شيء. والقول الثالث هو القول الراجح، وهو أذكر أنه قول الإمام حنيفة وقول الرواية على الإمام أحمد والإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من تركها ناسيا فلا شيء عليه، أما من تعمد أن يترك التسمية فهي حق. يعني مثلا جزار بيذبح كل سمي يقول لك ما بسميش، بس حرام، لا يجوز، لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، لأنه ترك التسمية عمدا، ترك التسمية عمدا. أما مثلا جزار جابوا له مثلا العجل عشان يذبحه مثل السكين، والعجل بيعافر وهيجري وهيهرب فنسي، فهذا على كلام هذا الرأي الأخير فهو ليس عليه شيء ويجوز الأكل. ولكن هناك مسألة تفرعت أيضا من هذه المسألة بالنسبة للحوم المشركين، موقفنا نحن للحوم المشركين، هل الأكل من لحوم المشركين جائز على إطلاقه أم له ضوابط؟ هذا أمر ضبطته الشريعة ضوابط كثيرة. أول شيء في هذا الباب وهو أن الإسلام أحل لنا ذبيحة اليهود والنصارى فقط، هل معهم أحد غيرهم؟ لا، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لكم. يسأل سائل البطاطس بلا أهل الكتاب حلال ولا حرام؟ البطاطس حرام ولا حلال؟ ها والرز؟ طب ليه الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ هل هذا فيه تفصيل كامل للطعام أم تقصد الآية نوعا واحدا من الطعام؟ تقصد نوعا واحدا من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، إنها بتقصد إيه؟ نوع واحد فقط اللي هو إيه؟ الزبادي. والا فكل مباح، خضار اهل الكتاب مباح، فاكهه اهل الكتاب مباح، ما يصنعونه من الحلوى مباح، ليس فيه اي شبهه ولا اي شيء. ولكن مقصود الايه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به ايه؟ الذبائح فقط. طيب هل ذبائح اهل الكتاب او لحوم اهل الكتاب حلال لنا على إطلاقها أم لها ضوابط أيضا؟ لها ضوابط. طيب قبل ما ندخل على ضوابط لحوم أهل الكتاب، هل يحل لنا أن نأكل من لحوم المشركين عموما ولا اليهود والنصارى فقط؟ اليهود والنصارى فقط بدليل آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يكتب لهم مين؟ اليهود والنصارى. طيب هل الشيوعيين يدخلون في هذه الآية؟ طب هل الوثنيين في الهند وفي أفريقيا هل يدخلون في هذا؟ طب المجوس عباد النار هل يدخلون في هذا؟ لا يدخلون في هذه الآية، فنحن لا نأكل من ذبائح إلا ذبائح أهل الكتاب. ودي بهذا تنضرب شرعيا طريقة استيراد اللحوم المستوردة من الخارج. طبعا الفساد قديما ما كانش بيدوق في هذا الأمر، يطلقون المستوردين إلى الدول الغربية والشرقية فيستوردون اللحوم دون ضوابط شرعية، وحتى كمان كانوا بيفسدوا في هذا الباب ايضا، رغم ان مفيش ضوابط شرعيه في استيراد اللحوم، ولكن ايضا كانوا يفسدون. يعني قرات ذات مره طريقه استيراد اللحوم من الخارج، كانت الدوله بتضع بمفوض لجنه من وزاره الزراعه بيقوم على الانفاق عليها اللي هو المستورد، ويذهب بهذه اللجنه فتشرف على طريقه اختيار القطيع وطريقة الإشراف على الكشف على القطيع والذبح والتغليف والشحن. دي كانت مهمة إيه؟ اللجنة اللي بتخرج مع المستورد عشان يجيب لحوم مستوردة. اللي كان بيحصل كان بيصل به مثلا إلى أمريكا أو إلى أي بلد هيستورد لها اللحم، ينزلهم الفندق ويدوا لهم مصروف ويقول لهم إيه؟ اتفسحوا لحد ما أرجع لهم. وروح بقى يجيب المترضيه والمطيح، ما تعرفش هو استورد ايه؟ كان استورد افيال ولا تناسيح ولا ما تعرفش. ده اللي بيحصل، فده من انواع الغش اللي كانت بيحصل. وما كانش الشعب المصري المسيحي ما كانش يعرف اللحوم اللي بتجيله ايه هي طبيعتها. مع ان انت بس لو رحت السعوديه تلاقي اللحوم المستورده في السعوديه غير اللحوم المستورده ايه في مصر. دي بتيجي بطريقه شرعيه ومضبوطه 100%، مضبوطه ولحوم سليمه 100%. اما عندنا كان مين الفساد ان كان بيحصل هذا الامر. فالاستيراد من بلاد الكفره او بلاد المشركين احلت لنا الشريعه نوعين فقط من اهل الملل اللي هم اليهود والنصارى. اما الاستيراد من روسيا لا يجوز. الاستيراد من الهند اللي هم عقبال البقر ان لم يكن بقى معروف ان في مسلمين هناك في الهند واستوردنا من عندهم لحوم فلا مانع من ذلك. ولكن تجد مثلا في الاسواق هذا لحم هندي وده لحم روسي وده لحم برازيلي وده لحم امريكي. يعني يشتري مثلا لحم الامريكي او البرازيلي على اساس ان هو نصارى. اما اللحم الهندي فالغالب عليه ان هو ايه؟ بغلبة الظن. ويقول الانسان يعني يحكم غلبة الظن في مثل هذه الامور ان هؤلاء عباد بقر وليسوا من اهل الكتاب. فده اول امر اننا لا يجوز لنا ان ناكل الا من ذبائح اهل الكتاب يهود والنصارى فقط. بغلبة الظن يعني غلبة الظن الامريكان نصارى ويهود مظبوط ولا لا؟ يعني غالبا الغالبيه العظمى في امريكا نصارى والديانه الرسميه نصارى، كذلك في دول اوروبا كذلك نصارى مظبوط. ما انا جاي لك في المساله دي، ما لان الضوابط الثانيه في الشريعه حكمت. والله كمان السؤال خلينا خرجنا من الموضوع. فالغالب على الظن ان اللحم المستورد من فرنسا مثلا او بريطانيا او اسبانيا دول اهل الكتاب. انما احنا بثقافتنا اللي احنا نعرفها الروس غالبهم شيوعيين، الغالب على الظن مش شيوعيين، الصين غالب عليهم شيوعيين تمام. كذلك بعض الدول في افريقيا الوثنيين مثلا. فهذه الامور احنا خلاص بنعرفها دلوقتي، انما زمان كان الضحايا الثقافه ممكن ما كناش نعرف مثل هذه الامور، ولكن احنا الان بنعرف توجهات ايه. الامر الثاني في ذبائح اهل الكتاب. هل كل ما جاء من عند اهل الكتاب من ذبائح حلال ناكله؟ ام انه ما خصص في الشريعه الاسلاميه بالمنع منه داخل بالنسبه لذبائح اهل الكتاب؟ بمعنى ايه؟ نحن حرم علينا في الشريعه الاسلاميه كمسلمين عند المسلمين انهم ياكلون الميتة مظبوط، ولا ياكلون النطيح هي ماده منطوح، والمترضيه اللي هي واقعه من مكان عالي تمام، والموقوذه اللي هي مضروبه، وما اكل السبع هو السبع اكل منها حته وترك. هذه من المحرمات التي لا يجوز ان ناكل منها. كذلك ما سمي عليه اسم غير اسم الله لا يجوز ايضا ان ناكل ما اهل به لغير الله. فهل لو علمنا ان اهل الكتاب جابوا لنا لحوم بهذه الصفه هل يجوز ان احنا ناكل منه؟ لا يجوز، هي اصلا محرمه عند المسلمين. يعني لو فعلها مسلم فلا تجوز، فكيف لو فعلها نصراني او يهودي ان احنا ناكل؟ في بعض اهل العلم المعاصرين افتى بذلك، قال لك كل ما جاء من ذبائح اهل الكتاب فهو حلال، والدليل على ذلك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم، حتى لو ميت يا عم الشيخ، حتى لو ميت. حتى لو سموا عليها اسم المسيح، حتى لو سموا عليها اسم المسيح. وطبعا رد عليه العلماء المعاصرين وقالوا ان هذا خطأ في هذه الفتوى، ولكن الصحيح ان تنضبط الامور بالمطلق وبالعام والخاص. العام طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تمام، ولكن خصت الشريعه من هذا أشياء حرمتها كالميتة والخنزير وما أهل به من غير الله وما ذبح على النصب وغير ذلك والمربوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فلو علمنا أن أهل الكتاب يفعلون ذلك لا نأكل من هذه اللحوم. فمثلا من طريقة إزهار روح الحيوان عند الغربيين أنهم يصعقوا بالكهرباء، يصعقوا بالكهرباء، فهل يجوز أن نأكل من هذا اللحم؟ لا يجوز، لأنه لم يزكى، أنه لم يزكى، ولكن لو علمنا أنها فعل بها هذا لا نأكله. فهؤلاء لهم طرق كثيرة في إزهار روح الحيوان، منهم من يعني يمسك فرخة كده ويخلوها روح خبطها في الأرض ونطلعها. هل يجوز أن احنا نأكل من هذا؟ يعني في مرة بنتفرج على كتالوج بتاع أوضة نوم، فجاء فيه أوض نوم وأوض سفرة وأوض مطبخ وغير ذلك، فجاء في أوض مطبخ عندنا أوض مطبخ كده جميلة وفيه ترابيزة في النص وعليها ذكر بطة قد كده ومرمي كده ميت ومفيش عليها أي أثر إيه؟ كان تقريبا كتالوج طاير أو حاجة زي كده، مفيش فيها مخنوق ومحطوط. فهذه أمور لا يجوز لنا أن نأكل من هذه الأشياء. ولكن هل يجوز الأكل من أكبان، من الأكبان التي تأتي من عند هؤلاء علما بأنهم مثلا الحيوانات بتاعتهم مثلا جلالة أو ناجسة أو غير ذلك؟ أورد العلماء أن هذا أمر اختلفوا فيه، في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز الأكل من الألبان والألبان التي تأتي من عند أهل الكتاب. وادعى ذلك أن الصحابة حينما فتحوا بلاد فارس كانت مجوسية، كانوا يأكلون من الألبان ومن الألبان التي وجدوها عند أهل فارس. فتفرعنا احنا كده طريقة الذبح كالمقصد، المقصد هي ايه بقى؟ يعني لو أزهقت الروح خلاص، ولكن احنا أمرنا في الإسلام إن احنا نحسن إلى الذبح. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فهذا أمر يعني فيه ظلم لهذه الذبيحة، ولكن ما أنهض الدم يعني فهو حلال، لأن احنا إيه؟ بالنسبة للشركات الأدوية اللي يقدمون بعض الهدايا وأحيانا إعداد أعشاء الأطباء وذلك الدعاية للأدوية، هذا ليس في أي شيء، هذا ليس عقد رشوة أو عقد بخس تجارة وغيرها، ولكن هذا من قبيل الهدايا على مانع منه أبدا. قبول السلعة؟ لا، مش في أي شيء، ده عقد وده عقد، عقد الشراء شيء والهدية يعني شرعا مش كده أي شيء. من أنواع الذبح المحرم احنا ذكرنا ما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه. النوع الرابع ما ذبح للأولياء والصالحين، سواء كان ذلك على سبيل النذر، واحد جاي مثلا ده بنسمعه كتير، واحد شايل خروف ونذره طبعا والله لازم يروح ولا شايله على قفاه كده، ويجي من اسوان شايل خروف على قفاه العمر ويبقى مبسوط قوي لما الخروف يتبول عليه لحد ما يروح طنطا ويوفي بنذره. يحصل هذا كثير من هؤلاء اللي هم جماعه التراويش والمخلفين يفعلون مثل هذه الامور التي يعني تحرج المسلمين بهذه التصرفات. فالذبح للاولياء والصالحين لقصد التقرب إليهم والنجم لهم، فهذا أيضا من أنواع الذبح المحرم الذي منعته الشريعة. النوع الخامس ما يذبح في الموالد. ما يذبح في إيه؟ في الموالد. طبعا الأمر ده عندنا في دمياط أظن أنه يعني يكاد يكون العالم بفضل الله تبارك وتعالى، رغم أن دمياط قديما يعني ما حدثنا به المشايخ من قبل ممن أدركوا يعني الزمن القديم أول ما بدأ أنصار السنة في الدعوة إلى الله، كان الغالب على دمياط أنهم كانوا صوفية. فبفضل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة دعوة أنصار السنة يعني تصدر هذه الدعوة الصوفية وواجهتها مواجهة قوية بفضل الله تبارك وتعالى، حتى المولد اللي كان بيجي زمان ما عادش بيجي، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى. فما يذبح في الموالد، كان هناك تقليعات من كثير من المخلفين ان يجي فلان ويجيب عجل لليلة الكبيرة والناس تيجي تاكل، حتى يعني يخبر عن الناس هؤلاء اللي هو بتوع ايه؟ الفتة. عارفين الفتة؟ دي كانت دايما مشتهرة في الموالد، يعني يأتون ويسمى الرجل اللي هو يجيب الذبيحة دي كان سواء كان عزة أو ذلك يسمى الخليفة، يسمى ايه؟ الخليفة ده يعني بالنسبة للصوفية الخليفة هو اللي مسؤول هو اللي هيقدم هذا اللحم ويأتي الحجاج فيأكلون هذا اللحم. والسادس من أنواع الذبح المحرم زي ما قال الله في الإسلام الذبح بالجيم، الذبح بالجيم، وهذا يعني يتم عن طريق الصحراء والكهنة والمشعوذين والغريم والعقاقير. إنسان مثلا بنى بيت وخاف من إزاي الجن أو غير ذلك، فإذا كان الكاهن فأمر أن هو يذبح على عتبة البيت ذبيحة تقربا إلى الجن. هذا نوع من أنواع الذبح الذي قرب به لغير الله تبارك وتعالى. كذلك أن يذهب أحد الناس إلى الساحر ليستجلب منه نفع أو يدفع عن نفسه ضرر، فيأمره أن يأتي بديك مثلا لونه أبيض وعرفه أحمر وزيله أسود وله مواصفات، وأن هذا اختيار الجن، ويسبحون هذا الديك ويؤمر بأكله تمام، أو بأرنب لونه كذا وغير ذلك. هذه ذبائح محرمة ومن أنواع الذبح المحرم في الإسلام. وقول الشيخ رحمه الله وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن ذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فيعني نقف عند هذا الحد ونكمل الجلسة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن